منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. عشر ذي الحجة الأوائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كانت الأمم من قبلنا أعطاها الله سبحانه وتعالى أعمار طويلة، فكانوا يجتهدون فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما نحن فأعمارنا ما بين 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من رحمة الله وعدل الله بنا أن أعطانا الله سبحانه وتعالى مواسم للطاعات كان من ورائها حكم بالغة. الحكمة الأولى من هذه المواسم التي هي كعشر ذي الحجة أنها نفحة من نفحات ربنا تبارك وتعالى، نفحة من نفحات الرحمة من ربنا تبارك وتعالى بنا. فالله يعلم أن أعمارنا بسيطة ونحن نحتاج إلى حسنات كثيرة، فكان من رحمة ربنا عز وجل بهذه الأمة أن يعطيها هذه المواسم التي تتضاعف فيها الحسنات وتتضاعف فيها الأجور عند الله عز وجل، هذه المواسم التي تمحى فيها السيئات ويرفع الله سبحانه وتعالى فيها الدرجات. كان من رحمة ربنا عز وجل بنا ومن حكمة ربنا تبارك وتعالى أن جعل هذه الأيام في أواخر السنة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالخواتيم، فكان من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل هذه الأيام المباركة في آخر السنة حتى نختم هذه السنة بطاعة، فيكون هذا هو الفلاح والسداد، أن تختم السنة بطاعة وأن يختم العمر بطاعة، فالأعمال بالخواتيم. كذلك أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، وهذه النعمة والله نحن في حاجة إلى أن نسجد لله عز وجل شكرا عليها، أن الله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا، بل نرى أن الله سبحانه وتعالى الهادي يتعاهدنا بفصول من أيام الطاعات من وقت لآخر حتى نظل دائما على طاعة، وهذا من تعاهد ربنا تبارك وتعالى بنا حتى نظل دائما من عباده الصالحين. احنا كنا في رمضان علت جدا معاني الإيمان وعلى جدا الإيمان في قلوبنا، بعد رمضان انخفضت الإيمانيات، حتى تأتي هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة لتعود الإيمانيات مرة ثانية. هذه نعمة من نعم ربنا عز وجل علينا، فينبغي علينا احنا نستشعر هذه النعم، وبالتالي ينبغي علينا أولا إذا كنا بالفعل استشعرنا هذه النعمة من الله عز وجل بنا، علينا أولا 1 أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وشكر الله عز وجل على هذه النعمة يكون بتسخير هذه النعمة فيما يرضي الله، إن احنا نستغل هذه النعمة في طاعة الله. الله قال لنبيه ألم يجدك يتيما فآوى وقال له شكرها، فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا يعني فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فشكر النعمة إنما يكون من جنسها، إذا ربنا ادانا هذه المواسم من الطاعات فشكرها إن احنا نستغل هذه الطاعات هذه المواسم في طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من شكر النعمة إن أنا ما ينفعش أخش بعشرة ذي الحجة لوحدي، ما تطلعش لوحدك، اطلع وخد بإيدين إخوانك وأحبابك، اطلع بإيد زوجتك وأولادك معاك، اطلع بإيد أصحابك معاك، عايزين نرتقي درجات بإذن الله عز وجل في هذه الأيام مش لوحدنا، ناخد بإيدين الناس. علشان كده قلت لكم الدورة دي أو السلسلة دي كان الهدف الأساسي بيها التعريف بهذه الأيام وبفضلها وإيه الأعمال المستحبة فيها، علشان كلنا يأخذ بعضنا بأيدي بعض حتى نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا احنا نستثمر هذه الأيام دعويا، إن احنا النهاردة هنبدأ نسمع الدرس فورا نبدأ ننزل إلى المساجد لنعلم الناس ما تعلمناه في الحلقة، نجتهد بقدر المستطاع إن احنا النهاردة ما نخرجش من أيام عشر ذي الحجة بفرض واحد أو بأجر واحد، ولكن بأجور كثيرة، وذلك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بتعريف الناس بفضل هذه الأيام، بتعريف الناس بمكانة هذه الأيام، بتعريف الناس بالأعمال المستحبة في هذه الأيام كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. عايزين دورنا إن احنا ناخد هذه الحلقات وبسرعة نسجلها وننشرها على الصفحات، على صفحات الفيسبوك، على صفحات الإنترنت، نعرف الناس ونعلم الناس. ولا يخفى عليكم الدال على الخير كفاعله، نقسمها إلى دوائر، دائرة البيت، البيت عندي زوجتي وأولادي، أو البيت عندي إذا ما كنتش متزوج والدي ووالدتي وإخواتي، نوسع الدائرة مع الأصحاب والقرايب، نوسع الدائرة مع عموم المسلمين في المساجد وفي الندوات وحيثما كنا، نوسع الدوائر إلى عموم المسلمين في كل مكان. إلا ربنا من عليه بإتقان اللغة الإنجليزية أو أي لغة تترجم هذه الحلقات إلى لغات أخرى لينتشر الخير بين الناس. احنا محتاجين في الدورة دي واحد التعليم، ثم بعد ذلك الدور عليكم العمل والدعوة الى الله. دوري الان دور واحد بس هو التعليم، وانتم عليكم دورين، العمل ثم من بعد ذلك الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. لو صنعنا ذلك فلا استطيع ان اقول لكم من دعا الى هدى كان له اجر، من تمسك وعمل بهذا الهدى من غير ان ينقص من اجر شيء. لا تنسوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على اتمام هذه الدورة على خير، وان نستفيد منها، وان تكون بفضل الله فاتحة خير على عموم المسلمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.